ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه you القادر العظيم. نعم. وأن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى جل جلال الله جل جلال الله. ذلك بأن Thank you.

كفور

من دون الله لن يخلقوا ذبابا

وفي هذا أن يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير. نعم. فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم. الله الله الله الله.